الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. والحمد لله صاحب المنة في حب الله ورسوله، لقد ظهرت آلاؤه في من يحبهم ويحبونه. والصلاة والسلام على سيد المحبوبين في النشأتين وعلى آله الذين ورثوه في محبة الثقلين وعلى أصحابه الذين تمكنت بينهم أواصر المحبة في الله وعلى من تبعهم من المؤمنين الذين بلغوا المعالي في الإخلاص فلم يحبوا ولم يبغضوا إلا لله. أما بعد، فقد حذر الله عز وجل هذه الأمة في عدة مواضع من كتابه من الوقوع فيما وقع فيه من قبلها من الأمم، فقال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وأمر الله عز وجل بالاعتصام بحبله، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال أيضا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ونزه عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يكون من أهل التفرق والاختلاف، فقال تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم الله بما كانوا يفعلون. وقال تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكل أمر من الله تبارك وتعالى بالتواد والائتلاف إنما هو في حقيقته نهي عن ضده، أي التفرق والاختلاف. وقد حرم الله سبحانه وتعالى كل ما يوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء كالخمر والميسر وغيرهما، لأن الاختلاف شر وفتنة. ولذلك فإن الشيطان يجعله في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله، فهو متى ما رأى باب عبادة الخلق له مغلقا أتى من هذا الباب. إذا فشل في أن يوقع العباد في طموحه الأعلى وهدفه الأتمى، هدف إبليس، وهو أن يوقعهم في الشرك وأن يشركوه مع الله عز وجل، إذا فشل من ذلك البديل رقم 2 أو الخطة رقم به هي أن يسعى في التحريش بينهم وإغار صدورهم. فمن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. لما أيس من أن يعبده المسلمون والموحدون في جزيرة العرب انتقل إلى البديل أو الخطة البديلة، وهي أن يوقع التحريش بينهم إذا فشل في إيقاعهم في الشرك. وهذا الحديث رواه مسلم. فهذه هي خطوات الشيطان، التحريش بين المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وبين أن هذا الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. فحين تتأمل المصائب والآثار التي تحل بسبب فساد ذات البين تدرك سر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فساد ذات البين الحالقة. فساد ذات البين الحالقة، فالحالقة فسرت بأنها يعني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين وتذهب الدين، وقد لا يشعر المرء بذلك بل يظن أنه يأتي بقربة ينال بها الدرجات العلى من الجنة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين. تلاحى يعني تجادلا، جدل مذموم، تجادلا. فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. والحديث متفق عليه. إذن هذا الحديث يشير إلى شؤم الجدل والمراء والمخاصمة، كما جاء في الحديث الآخر: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. الجدل والخصومات والتلاحي. فانظر هنا، هذان الرجلان لا علاقة لهم بليلة القدر، لكن شؤم الجدل تسبب في أن رفع تعيين وعلم ليلة القدر بسبب هذا الجدل الذي يبغضه الله. فما بالك بما هو فوق الجدل من الخصومات والإحن وفساد ذات البين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعين اسم هذين الرجلين سترا عليهما، وإلا بقي ذكرهما يعني يروى، فاكتفى بذكر إيه كما كان من هديه أن يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا ولا يعين الأسماء. فتلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني بشؤم الجدل. وعسى أن يكون خيرا لكم، هذا هو العلاج النفسي للمشكلة مباشرة، أن تحاول أن تنظر الجانب لإيه، يعني اقلب الموقف لصالحك وتفاءل به، يعني لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اجتهد أن تقلب المحنة إلى محنة واستفد منها فيما يأتي، لكن الإنسان لا يستسلم ويجلس ويندم حظه ويظل يعني يخوض بيأس واستسلام يعني في هذه يعني الأمور، ولكن يحاول أن يؤمن دائما في أن حتى أن يكون وراء ذلك من الخير ما ينفع المسلمين. فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وفي رواية مسلم: فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان. يحتقان، يتجادلان في حق يتنازعان عليه. انظر إلى هذه الرواية، فيها عبارة عجيبة جدا. فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان، وهو الذي يغذي هذا الجدل والتلاحي والخصومة. قال النووي رحمه الله تعالى: يحتقان، ومعناه يطلب كل واحد منهما حقه ويدعي أنه المحق. وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة، وأنها سبب للعقوبات المعنوية. مما ذكرناه آنفا موضوع مهم جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى نزه نبيه صلى الله عليه وسلم ورفع مقامه وشأنه عن أن يكون من أهل التفرق والاختلاف، حينما قال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هو بريء منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ بنص القرآن الكريم في كلام الله عز وجل: لست منهم في شيء. وطبعا شيء هنا نكرة في سياق النفي، فهي تعم، بل وجد فيها ما يدل على العموم قطعا، وهو كلمة من: لست منهم في شيء. وهذا هو معيار الانتماء، وهذا هو معيار الولاء والبراء عندنا أهل الإسلام. وهذا الأسلوب هو من الأساليب المفيدة جدا في هذه يعني القضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث شريف أعطانا هذا المعيار وهذا الميزان لنزن به الأمور، من توالي ومن تعادي على أي أساس؟ حينما قال تبارك وتعالى إنما حصر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا هو أساس ومعيار الانتماء ومعيار الولاء والبراء، الاجتماع على هذه العقيدة، الاجتماع على الانتساب إلى الإسلام. حينما خرج جليبيب رضي الله تعالى عنه في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتهت الغزوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: هل تفقدون من أحد؟ إحصاء القتلى. قال: هل تفقدون من أحد؟ فقالوا: لا. ثم بعد وقت قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. ثم قال في الثالثة: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: ولكنني أفتقد جليبيبا. ففتشوا في القتلى فوجدوه قتل 7 من المشركين ثم قتلوه، كان فيهم نفث أو رمق من الحياة، فاجتمعوا كلهم عليه حتى قتلوه رضي الله تعالى عنه. كأن المشهد النهائي للموقعة كان يشهد بذلك، أنه قتل أولئك 7 ثم قتلوهم بعد ذلك. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: قتل 7 من المشركين ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. انظر إلى معيار مني الانتماء، هذا هو المعيار الولاء، مدى نكاية الإنسان في أعداء الإسلام ومدى انتفاع أهل الإسلام به ونصرته لدينهم. هذا مني وأنا من، لكن ذكر الأول المسوغات لهذا الشرف العظيم، هذا مني وأنا من. فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، حمله على ذراعيه الشريفين، ليس له سرير إلا يد أو ذراع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في موضع آخر في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم وهو يمدنا بهذا المعيار، قال عليه الصلاة والسلام على سبيل الاهتناء على الأشعريين، فقال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان مع عندهم من الأزواج والأطعمة ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. لابد من مؤهلات، ما ينفعش كما نقول كما يقول العوام يا بختنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا، في مؤهلات وفي مسوغات لكي تنال هذا الشرف، وهو شرف الانتماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأشعرين إذا أرملوا في الغزو، يعني قل معهم الزاد والطعام، أو قل طعام عيالهم بالمدينة فيتكافلون فيما بينهم كقبيلة، فكل واحد يأتي بكل ما عنده في بيته من المؤن والطعام والشراب ثم يقسموه في إناء واحد بينهم بالسوية، بالسوية، لا فرق بين غني وفقير ولا ضعيف ولا قوي، كله بالسوية. فعلق صلى الله عليه وسلم على هذا الهدي الرائع بقوله تعليل: فهم مني وأنا منهم. إذن يعني نحن نتجمع على عقيدة، على منهج لا يجمعنا ما تجتمع عليه القطعان، قطعان البهائم أو الوحوش أو الحيوانات، حظيرة قطعة أرض وسياج حدود إقليمية هي التي يكون عليها الانتماء أو الولاء والبراء، كما يدعي الليبراليون إن المواطنة أقوى من الدين. وينبغي أن يكون مثلا المصري النصراني أقرب إلى قلبك من المسلم الماليزي أو يعني الباكستاني أو نحو ذلك، وهذا يتنافى تماما مع عقيدة الإسلام ومعيار الانتماء والولاء والبراء، لأننا بشر مكرمون رفعنا الله بهذا الإسلام. فمعيار الانتماء والولاء والبراء هو الاجتماع على العقيدة، الاجتماع على هذا المنهج وليس على التراب والسياج. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. فرابطة العقيدة أقوى من رابطة النسب، هذا ليس كلاما مجازيا ولكن أدلته لا تحصر سواء في القرآن أو السنة. انظر مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى في حق نوح عليه السلام، قال يا نوح إنه ليس من أهل، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهل إنه عمل غير صالح، مع أنه قطعا من أهله يعني هو من صلبه، لكن لما اختلف في العقيدة قال إنه ليس من أهلك الذين يستحقون النجاة، إنه عمل غير صالح. أيضا إذا تأملنا هذه السورة التي نزلت سورة المثل، وفيها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، القرآن يتلى في المحاريب إلى آخر الزمان، تبت يدا أبي، من هو أبو لهب؟ من هو؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، ففي اقتراب في النسب أكثر من هذا، هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اختلف في العقيدة فانتفى الانتماء إليه ونزل القرآن بهذا الوعيد الشديد الذي يعني يثبت أنه سوف يبقى على الكفر والعياذ بالله إلى أن يموت عليه. تبت يدا أبي لهب وتب، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك لهذا جمعتنا، فنزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ولذلك قال الشاعر عليك بتقوى الله في كل حالة ولا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سلمان الفارسي وهو فارسي، ومع ذلك الإسلام رفعه، حتى كان يفخر ويقول إذا سئل عن نسبه يقول أنا سلمان ابن الإسلام. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وكان يلقب سلمان الخيس رضي الله تعالى عنه. أجمع العلماء على أن الإنسان إذا مات ولم يخلف سوى ولد لصلبه أو من صلبه، ولد واحد فقط هو الذي يرثه، فإن ماله كله يرثه إخوانه المسلمون، يقول إلى يعني بيت مال المسلمين، ولا يرثه ابنه الكافر الذي هو من صلبه. لماذا؟ لأن الميراث دليل من أدلة القرابة، واختلاف الدين يمنع من موانع التوارث، لا يتوارث أهل ملتين شدة، مع أنه ابنه لصلبه لكن من أقرب إليه؟ لأن الميراث دليل القرابة، فيرثه إخوانه المسلمون ولا يرثه ابنه لما افترق في يعني العقيدة. وكما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار الولاء والانتماء بكلمة هذا مني وأنا منه، علمنا أيضا في نفس المعيار يعني من هم ليسوا منا، من الذين تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أسلوب مشهور أوله طبعا أول دليل فيه قول هذه الآية التي مرت آنفة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. هو أيضا علمنا هذا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث، حديث الثلاثة الرهط المعروف، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال. وقال أيضا: ليس منا من تشبه بغيرنا، ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من عمل بسنة غيرنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من غش، وفي رواية: من غشنا فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. وقال أيضا: من حمل علينا السلاح فليس منا. حمل علينا وليس لنا، لو يحمل لنا يعني يدافع عن المسلمين لا بأس، لكن من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا. الرمي هو التهديف، التنشيط. من علم الرمي ثم تركه فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يكي لذي عهدة فليس مني ولست منه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. من مات على غير هذا فليس مني، يعني من لم يؤمن بهذه المرتبة من مراتب القدر السابق فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خطب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. خطب يعني أفسد، يدخل بين امرأة وزوجها ويفسد في الكلام وغير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو تسحر أو تسحر له. أما معنى عبارة ليس منا، فالخوارج ذهبوا إلى أن أي حديث فيه كلمة ليس منا فتفسيرها عند الخوارج ليس من ملتنا، بمعنى أنه كافر. فمعنى ليس منا يعني ليس تارك المأمور أو فاعل المحظور معدودا من المسلمين، هذا قول الخوارج. أما طائفة الوعيدية فتقول هذه مجرد وعيد فقط، يعني إيه؟ تخويف فقط، فهي لمجرد الترهيب، وليس منا معناه ليس الفاعل خائفا خوف المسلمين. أما المرجئة فقالوا ليس منا يعني ليس الفاعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما الشيعة فقالوا ليس منا يعني ليس من شيعة علي رضي الله عنه. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون ليس منا يعني ليس على طريقتنا في هذه المسألة، وليس متبعا لنا فيها، وليس من المطيعين لنا، المقتدين بنا، المحافظين على شريعتنا. إذن هو عند أهل السنة مسلم ظالم لنفسه، متوعد بالعقاب لأنه ارتكب كبيرا. لأن الفقهاء أو العلماء يقولون أن صيغة ليس منا تدل على أن هذا الفعل من الكبائر. إذن هذا مرور عابر حول قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. هذا وعيد شديد في حق من يعني يفرقون دينهم وينقسمون شيعة. ننتقل إلى معنى آخر من المعاني التي يعني نحتاجها، وهي قضية العفو والتغافر عند حدوث الاختلاف بين المسلمين. ونصدر الكلام بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بينة، مشكلة ميراث قديمة شوي، بحيث ما فيش حد عنده أي بينة وثيقة أو شهود أو نحو ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كل يدعي وليس معه بينة، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، يعني أنا لا أعلم الغيب وأحكم بما يظهر لي، إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم. يعني هذه إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقصد ما لم ينزل عليه فيه وحي، يعني لو خصومة نزل فيها وحي فقطعا الحكم قطعي وخبر الوحي قطعا صادق، لكن هو بصفته البشرية خارج ما أنزل عليه فيه فإنه يجتهد ويحكم بما إيه؟ يظهر له، لأنه لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في الصدور فيما لم يوحى إليه فيه شيء صلى الله عليه وسلم. إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، زي المحامي الشاطر كما يقولون اللي إيه؟ ينصر الظالم بلسانه ويفلح بسبب فصاحته، ممكن صاحب الحق يكون وعيا ضعيفا لا يستطيع أن يفصح عن مكنون نفسه، فبالتالي يحكم للظالم بسبب أنه متكلم. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ. كان عارف أنه ظالم، وحتى لو القاضي أو الحاكم حكم له به فهو حرام عليه. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذها، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي. فقال أما إذ قلتما فاذهبا فاقتتما ثم توخيا الحق ثم اتهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. إذن هذا هو المطلوب عند التخاصم، الإنسان يعفو يكون فيه تغافر وتسامح، وليس يعني الاستقصاء، لأن الكريم لا يستوفي، الكريم يداري ويعني يتهاون ويتساهل. يقول الله تبارك وتعالى ونكتب ما قدموا وأثره، يعني ما يكون بعد موتهم من الآثار على أحد التفسيرين، ويقول الشاعر فخذ لك زادين من سيرة ومن عمل صالح يدخر، وكن في الطريق عفيف الخطى شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. يعني أترك ذكرا طيبا، لا تسن سنة سيئة حيث تغادر الدنيا ويبقى أثار هذه السنة السيئة، بل السنة الحسنة التي تكون أنت في القبر ويجري لك ثوابها وثواب من عمل بها، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. والصادق الذي يريد وجه الله تبارك وتعالى يفرح بالنصيحة، الله سبحانه وتعالى جعل أو يعني اختص الكاذبين بعلامة معينة، ما هي هذه العلامة؟ هي أنهم يبغضون الناصحين، الكاذب الضال يبغض من ينصح له، قال عز وجل ولكن لا تحبون الناصحين. وقال الشافعي رحمه الله تعالى ما نصحت أحدا فقبل مني إلا هبته واعتقدت مودته، ولا رد أحد علي النصح إلا سقط من عيني ورفضته. ولذلك لما قيل للإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى هل بقي من ينصح، فرد عليه وقال هل تعرف من يقبل؟ وقال ابن السماك الزاهد واعظ هارون الرشيد حينما يعني حصل بينه شيء وبين صديق له، فصديقه قال له الميعاد بيني وبينك غدا نتعاتب. فقال له ابن السماك: بل بيني وبينك غدا نتغافر، نتسامح ونتغافر. فالتغافر أولى وأطهر وأبرز للقلب من التعاتب المكفهر، وكأن كلا من الطرفين يطلب من صاحبه أن يكون معصوما. وهذا موسى عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولأخي. يقول الشاعر: فعذرك مبسوط لدينا مقدم، وودك مقبول بأهل ومرحبي، ولست بتقليب اللسان مصارما، خليلي إذا ما القلب لم يتقلبي. هذا هو المهم، أن القلب لم يتقلب تقلبا دنيويا تحركه الأهواء. طبيعي أن يحصل اختلاف بين الناس، لكن الآفة هي الشخصنة، إرادة الانتصار للنفس، أن يكون الهوى هو الموجه وهو الحاكم على القلب. لكن يمكن أن يحصل اجتهادات أو آراء، ما دامت كل طرف نيته صافية لله، يريد مصلحة الدعوة وإعزاز الإسلام والدين، فما دام القصد سليما لا ضير بعد ذلك في الاختلاف، الأمر سهل. لكن متى ما دخل فساد النية وطلب الدنيا وحركة الأهواء، فيعني هذا هو الخطر. فإن كان يختلف بسبب أن رأيه يرى أنه هو الذي فيه الخير للمسلمين وللدعوة فيصيب، وحتى لو أتى الخطأ فإنه يعني يؤجر لاجتهاده حتى لو أخطأ. الاجتهاد المصيب أجر بعد أجر، أما الخطأ فينتظره تغافر بين الإخوة وغفران من الله أكبر. فبمناسبة هذا التغافر أو التسامح نحتاج إلى هذه التذكرة، ونحن راضون بالنصيحة يعني فرحون بها. يقول بعضهم في هذا النوع من التعاتب الأخوي رغم وجود الاختلاف، يقول: من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى. وقال الآخر: تعالوا بنا نطوي الحديث الذي جرى، ولا سمع الواشي بذاك ولا درى، تعالوا بنا حتى نعود إلى الرضا، وحتى كأن العهد لم يتغيرا، لقد طال شرح القال والقيل بيننا، وما طال ذاك الشرح إلا ليقصرا. من اليوم تاريخ المحبة بيننا، عفى الله عن ذاك العتاب الذي جرى. ويقول آخر: تعالوا نخلي العتب عنا ونصطلح، وعودوا بنا للوصل والعود أحمد، ولا تخدشوا بالعتب وجه محبة، له بهجة أنوارها تتوقد. وقال آخر: أعاتب ذا المودة من صديق، إذا ما رابني منه اغتراب، إذا ذهب العتاب فليس ود، ويبقى الود ما بقي العتاب. فعند المصارحة تكون المسامحة، إن العتاب صقال كل مودة، صدئت ومغمد كل حقد مصلتي، وهو المسيح يميت كل سخيمة، حيت ويحيي كل ود ميت. ويقول آخر: عتبتم فلم نعلم لطيب حديثكم، أذلك عتب أم رضا وتودد. الخليفة العباسي المأمون فضل صحبة من يبذل العفو ويضم إليه الإحسان على مقت في الخلافة. وهذه الخلافة لم يكن في الدنيا في وقتها، خلافة المأمون، أعز في عصره منها. أنشده نديمه مخارق قول أبي العتاهية: وإني لمحتاج إلى ظل صاحبي، يروق ويصفو إن كدرت عليه. يتمنى في الدنيا، مش بيتمنى فقط، يقول: وإني لمحتاج، مش إلى صاحب، ده إلى خيال هذا الصاحب. وإني لمحتاج إلى ظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه، يصبر عليه إذا عنفه أو عتبه أو كدره. فقال قال مخارق فقال لي أي الخليفة المأمون العباسي لما سمع البيت فقال لي أعد فأعدت 7 مرات وإني لمحتاج إلى ظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه فقال أعد فأعدت 7 مرات فقال لي يا مخارق خذ مني الخلافة وأعطني هذا الصاحب خذ مني الخلافة وأعطني هذا الصاحب سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط وتجاف عنك عنيفه إن زاغ يوما أو قصط واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشفط من ذا الذي مات أقط ومن له الحسنى فقط الجواب لا أحد من ذا الذي مات أقط ومن له الحسنى فقط ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب الحقيقة أن من أسباب الفتن التي تجري خاصة منذ فترة ما بعد الثورة إلى اليوم دور الإعلام الخبيث المتآمر لإطفاء نور الإسلام في هذه البلاد وللأسف الشديد يعني أناس منا أو بعض شبابنا الذين يتخلون عن الضوابط الإسلامية في أمثال هذه يعني الظروف يعني كلنا يعلم مثلا أن فلانا كذاب أشر يحترف الكذب ويعشقه كأنه شيء يتنفس مثلا تجد الناس كلها تقبل على متابعة برامجه التي هي كذب محشو بكذب هل إحنا في حل هل شرعا نحن في حل أن نجلس إلى الكذابين ونستمع لهم أو الذين يعادون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أنت بتضع نفسك في دائرة التأثير بهذه الأكاذيب ثم أنت تعلم أن الكذب للإنسان أن يكذب الإنسان فهذا من أكبر الكبائر ألا وقول الزور ألا وقول الزور وننسى دائما ننسى أو غالبا ما ننسى أن الاستماع إلى الكذب أيضا حرام وليس مجرد الكذب يعني الكذب حرام والاستماع إلى الكذب حرام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع فكونك تحدث بكل ما تسمع بدون تحري ولا أسانيد ولا إثبات فهذا في حد ذاته أيضا إثم من الحرام أيضا أن تستمع إلى الكذابين ألم يذم الله تعالى قوما ووصفهم قال سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا سماعون للكذب فإذا ده مدمن لسماع الكذب سماعون للكذب فهذه جريمة أيضا فكيف ثم إنك تؤدي خدمة إعلامية كبيرة جدا لهذا الكذاب المعادي للإسلام ولأهل الإيمان حينما تطلب أو تفتح قناته أنت بتعمل له كده إيه سكور لأنه بتسجل وبيعطي نسبة عالية من التصويت فيزدهر البرنامج أعلى وأعلى فنحن نتسبب في رفع شأنه وانتفاعه بكذبه يجد ثمرة لأنه بيلفت أنظار الناس بهذه الأكاذيب وبالتالي يزداد الطلب عليه وهذا يعتبر يعني إيه إنجازا له من الناحية الإعلامية ترفع شأنه وترفع يعني رصيده الذي نريد أن نقول نحن في الدنيا في حالة ابتلاء كل أحوالنا هي ابتلاء لقد خلقنا الإنسان في كبد في كبد فلن يخلو إنسان إطلاقا من إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه لا أحد يعفى من الابتلاء الدنيا هي دار الابتلاء فمن أنواع الابتلاء وقوع الفرقة أحيانا بين المسلمين أو بين أهل الفصيل الواحد من العمل يعني الإسلامي ف يعني نحن نقول لإخواننا الذين يتنازعون ويتنحرون ويقع بينهم هذا الخلاف إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء لست منهم في شيء ونقول لهم إن الملأ يأتمرون بكم ليقتلوكم وليقضوا على دعوتكم وليطفئوا هذا النور الذي أشرق في بلادنا وشع إلى كثير من البلاد بسبب هذه الدعوة يعني المباركة ماذا نقول هل نقول ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر يعني نحن في عهد الكابوس بفضل الله كانت الدعوة مزدهرة جدا. فالآن بعد ما قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الآن لا يوجد أمن دولة ولا يوجد تكذير ولا يوجد تعقب ولا يوجد كذا، وإذا بنا لا نصبر على فتنة الرخاء ويحصل هذا النزاع الذي يعني لا يرضي الله عز وجل. فينبغي أن يطلب كل طرف رضا الله سبحانه وتعالى بما يعمل، ولا يبالي بأن يخالفه كائن من كان ما دام يطلب رضا الله عز وجل. الناس لا يرضيهم شيء، ابتغي رضا الله بفعلك، لأن رضا الناس غاية لا تدرك. يقول الشاعر: ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بكيت فقالوا ألا تبتسم، بثمت فقالوا يرائي بها، عبست فقالوا بدا ما كتم، صمت فقالوا كليل اللسان، نطقت فقالوا كثير الكلم، حلمت فقالوا صنيع الجبان، ولو كان مقتدرا لانتقم، بسلت فقالوا لطيش به، وما كان مجترئا لو حكم. يقولون شذ إذا قلت لا، وإن معة حين وافقتهم، فأيقنت أني مهما أرد رضا الناس لا بد من أن أذم. وقال آخر: قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح. فمما يغذي الفتن الرد، الأخذ والرد والمسجلات والإعلام طبعا بيدخل بالنار وبالحطب ليشعل يعني الفتن. وقال رجل للصديق رضي الله تعالى عنه: لأسبنك تبا يدخل معك قبرك. فقال له: معك والله يدخل لا معي. أنت الذي سوف يعني تحاسب على هذا ولست أنا. نشير أيضا، نحتاج للتذكرة بقضية النميمة، النميمة نقل الكلام على جهة الإفساد بين الناس. وهذا النمام هو الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. النمام، النمام خطورته انه بينقل الكلام من فلان قال كذا ويروح ناقل للتانيين على سبيل الإفساد يعني بينهما. من الأسلحة يعني عصر الاي تي وثورة الاتصالات اصبحت النميمة دلوقتي اكثر اتقانا. زمان كان بيحكي ممكن بقى يغلط في كلمة، ينسى، يبلغ حاجة كده تشعل النار. فالآن استعمال أجهزة لإتقان النميمة عشان تكون المعصية متقنة. يروح جايب مقطع صوتي يقطع من الشرايط حاجة ويلحمها في حاجة تانية بطريقة معينة، يضع عنوان واحد كاتب في النت فلان الفلاني يقصدني، يعلن انسحابه من حزب النور الفاشل. يعني أنا أصلا يعني وسائر معظم الشيوخ لسنا منتمين للحزب أساسا. طبعا نحن لا نتبرأ من الحزب لأن حزب ابن الدعوة الشرعي، لكن لست عضوا فيه حتى هو يفتري أنه يقول فلان يعلن أسباب انسحابه من حزب النور الفاشل. تسمع المقطع اللي هو ده جابه، هو يدينه هو ويأتي بعكس ما يقصده. فإذا حقيقة يعني رغم أن هذه الثورة، ثورة الاتصالات هذه والمعلومات يعني أتت بخير كبير، لكنها أيضا أتت بشر كبير وفي تسهيل الفتن بطريقة لا عاصب لها إلا أن يعني تقوى الله تكون هي الحاكمة على سلوك الناس، خاصة الدنيا أصبح الوضع مفتوح تماما في الفيسبوك أو غيرها، وكل من شاء يتكلم يعني يتكلم. فالنميمة خاص له تنفر منها الفطر السليمة وتبغضها الطباع المستقيمة، فكم مزقت من صحبة وأوقدت من فتنة، وأوغرت قلوبا كانت بعيدة عن أعراض المسلمين حتى أصبحت والغة فيها. ولذلك فهي من كبائر الذنوب ومما يعاقب عليه في قبره قبل نشره. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قتات، وهذا متفق عليه. والقتات كما ذكرنا هو النمام، يعني النمام بينقل الكلام اللي اتقال بالضبط ولكن على جهة الإفساد. واضح؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني إيه؟ في زعمهما. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، فكان يمشي بالنميمة حمالة الحطب، تنقل الكلام للإفساد. وعن عطاء أو روى وكيع عن أبيه عن عطاء بن السائب قال: قدمت من مكة فلقيني الشعبي فقال: يا أبا زيد أطرفنا مما سمعت. قلت: سمعت عبد الرحمن ابن عبد الله ابن سابط يقول: لا يسكن مكة سافك دم ولا آكل ربا. لا يسكن مكة سافك دم ولا آكل ربا ولا مشاء بنميم. هماز مشاء بنميم، ذمه الله سبحانه وتعالى. فعجبت منه حينما عدل النميمة بسفك الدماء، في هنا دلالة الاقتران، وضع سفك الدماء مع النمام. يقول: فعجبت منه حينما عدل النميمة بسفك الدماء، وضعهم الاثنين في سياق واحد كأنهما مقترنان أو متساويان. فعجبت منه حينما عدل النميمة بسفك الدماء وأكل الربا. فقال الشعبي: وما يعجبك من هذا؟ أنت تستغرب ليه؟ لماذا تستغرب؟ وهل تسفك الدماء وترتكب العظائم إلا بالنميمة؟ وإذا كان الله عز وجل ينهى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن طاعة من كانت النميمة صفة من صفاته، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فنحن أحرى بأن نتناهى عن ذلك. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البيت. وقد نصح القائل: واعصوا الذي يسدي النميمة بينكم، متنصحا وهو السمام المنقع، سم الناقع يعني. واعصوا الذي يسدي النميمة بينكم، متنصحا وهو السمام المنقع، يسدي عقاربه ليبعث بينكم حربا كما بعث العروق الأخدع، العروق التي في جانبي العنقين. أيضا من الناس صنف وظيفتهم نقل الكلام من شخص إلى آخر بقصد الفساد، فيهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل جنة نمام. رواية أخرى كما قلنا قتات. فالنميم النميمة من الخصال الذميمة والأخلاق القبيحة، ولا بد لمن عرف بها ونسب إلى مقارفتها من أن يحترس من مجالسته، وأن لا يوثق بمودته، وأن يزهد في معاشرته ومواصلته. يمشون في الناس يبغون العيوب لمن لا عيب فيه لكي يستشرف العطب، إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا وإن لم يعلموا كذبوا. وقال أبو حاتم البستي رحمه الله: النميمة تهتك الأستار وتفشي الأسرار وتورث الضغائن وترفع المودة وتجدد العداوة وتبدد الجماعة وتهيج الحقد وتزيد الصد، فمن وشي إليه عن أخ كان الواجب عليه معاتبته على الهفوة إن كانت، وقبول العذر إذا اعتذر، وترك الإكثار من العتب. فكم تزيد نميمة العداوة وتتسع الجفوة وتكبر النفرة بين متعاتبين متخاصمين بسبب كلمة نقلت من شخص يظهر المودة والمحبة لهما أو لأحدهما. ولقد ضل حيث أراد الإحسان، ويا ليته صمت، فذلك من كمال الإيمان. يروى عن الفضل بن غزوان أنه قيل له: فلان يذكرك، يتكلم عليك فلان يذكرك. فقال والله لأغيظن من أمره. قيل له ومن وما أمره؟ قال الشيطان. اللهم اغفر له. لأغيظن الشيطان الذي أمره من يتكلم فيه. فماذا فعل؟ قال اللهم اغفر له. ولا شك فعلا أن هذا مما يغيظ الشيطان. مما نحتاج إلى تذكره واستدعائه من ذاكرتنا. وكلنا يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فرق في حالة غضب النساء وغضب الرجال. المرأة إذا غضبت تنسى كل إحسان للعصبية والانفعال الوجداني أو العاطفي، فتقول لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء: رأيت كنا أكثر أهل النار، فقلنا لما؟ قال: لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير أي الزوج. وقال وتكفرن، قال قيل أو قلنا: يكفرن بالله؟ قال: بل تكفرن العشير. تحسن إلى إحداهن الدهر، فإذا رأت منك شيئا تكره قالت: ما رأيت منك خيرا قط. تكحت كل يعني ما مضى. فبلاش الشيخ من الشيوخ اجتهد في مسألة أو أخطأ أو نحو ذلك، فلازم يكون في إنصاف. فيه داعي للتفكير الإحباطي كأن كل عمله قد حبط بخطأ أو رأي أو اجتهد في حل مشكلة من مشاكل فلم يوفق مثلا. فما فيش داعي كلمة عملية الإحباط، التفكير الإحباطي إن يحبط كأنه يحبط كل عمله. ولا داعي لأن يقول لشيخه كما تقول النساء: ما رأيت منك خيرا قط. لكن خلق الرجال إن كره منها خلقا رضي منها آخر، في توازن في المحبة وفي يعني خلافها. حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه في قصة الإفك خاض، يعني حسان ممن خاض في حديث الإفك، لكن بعد توبته بقي حبه في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل في أجيال المسلمين من بعدهم. لماذا؟ لأن حسانا هذا هو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان ينافح عنه ويذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. والأشعار معروفة، كان يقف ويتصدى للمشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أهجهم فإن روح القدس معك، أو هاجهم فإن روح القدس أي جبريل معك يؤيدك وينصرك رضي الله تعالى عنه. فكل مسلم يجد في قلبه الحب. لماذا؟ لأن حسان يعني أقيم عليه الحد في قضية الإفك وانتهى الأمر، فمن أقيم عليه الحد خلاص طهر منه، انتهى تماما، أصبح ماضيا ودفن. لكن بعد ذلك لم يحبط عمله الرسول، لم يحبط عمله مع أنه خاض في حديث الإفك، لكن بعد توبته بقي معظما محبوبا سواء من الرسول عليه السلام أو من الصحابة أو من جميع المسلمين ممن أتوا بعده في كل الأجيال. لماذا؟ ما هي الحسنة التي رفعت مقام حسان في قلوب المسلمين جميعا؟ هي دفاعه ومنافحته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي التي يعني خاض في حقها حسان رضي الله عنه، ردت على ابن أختها عروة ابن الزبير بن العوام لما سبه، وقالت رضي الله عنها: يا ابن أختي دعه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ابن أختي دعه، فإنه شوف العلة، مع أنه هو في وقت من الأوقات وقع في حديث الإفك ومحي عنه ذلك إن شاء الله طبعا بالتوبة. فهي نفسها صاحبة القضية ماذا قالت؟ يا ابن أختي دعه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول عليه السلام نهى عن سب الديك، لأنه يوقظ للصلاة. فما ينبغي أن يتطاول أحد على داعية يوقظ الناس من الغفلة إلى التوبة، من البدعة إلى السنة، وينفع الله به الناس والعباد. فبالتالي الذي يكون في اتزان في الحب أو في النفور. وتعرفون قصة رجل يدعى حمارا، كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من وقت آخر يشرب الخمر فيؤتى به يقام عليه الحد. فقال رجل مرة وهو غاضب لوقوعه في هذا، قال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رغم أنه يأتي هذا الفعل، لكن انظر إلى نهيه عن لعنه: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهذا مني وأنا منه، كل من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدعو إلى سنته أو ينصر دينه يجب أن يكون فيه مقدار كبير جدا من الولاء له من أجل ذلك، وبالشرط تتطابق معه في كل قضية. ممكن تختلف بس مش خلاف يحبط كل حاجة، وتقول له: ما رأيت منك خيرا قط. فنتزن في نعدل في البغض وفي الإيه، وأسأله كلمة الحق إيه؟ في الرضا والغضب. إذا غضبت يعني انفعل باتزان. أيضا في قصة حاطب ابن أبي بلتعة لما وقع في التجسس لصالح المشركين، القصة معروفة في سورة الممتحنة، لما استأذن عمر رضي الله تعالى في ضرب عنقه، دعني أضرب عنق هذا المنافق لأنه وقع في التجسس، ماذا أجاب الرسول عليه السلام؟ قال: وما يدريك يا عمر، لعل الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لعل الله اطلع على أهل بدر. أهل بدر الذي حدث يوم الفرقان، خط فاصل في التاريخ البشري بين ما قبل وما بعد، حينما أعز الله أهل الإسلام وأهل التوحيد وأطفأ ظلام الشرك وخذله. وما يدريك لعل الله اطلع، لتوازن في حسناته وفي سيئاته، وإيش كده إيه؟ وعيدي كالحروريين والخوارج، الوعيدية الإحباطية يحبطون العمل بالمعصية. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ليس معناه اعملوا ما شئتم يعني افعلوا ما يبدو لكم من الحرام، لا، هذا المقصود من اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مقصود بها أن الله يعلم من أهل بدر لعلو مقامهم وإيمانهم أنه كلما أذنب الواحد منهم أحدث توبة فيغفر الله له. هذا هو المقصود، يعملوا ما شئتم، بمعنى أن عادة أهل بدر لعلو مقامهم وتقواهم كلما أذنب الواحد منهم ذنبا فإنه يتوب منه توبة يعني نصوحا يقبلها الله سبحانه وتعالى. وحينما ذهب أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إلى بيت المقدس يعني يفتح المدينة بنفسه كما طلب أهلها من القساوسة، ووقف البطارقة على الأسوار يترقبون حضور عمر رضي الله عنه، وهم في الطريق وكان معه في الركب أمين الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. وهم ماشيين مروا على مخاضة زي بركة ماء كده، فعمر وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه نزل من على الجمل ناقة وخلع عليه ووضعهما على عاتقه وأخذ بزمام الناقة وخاض حافيا في غاية التواضع في هذه المخاضة. فقال أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، ما يسرني أن أهل الشام وبطارقة الشام استقبلوك. هنروح من الناس دي فينا وشافوك وانت بالمنظر ده، أمير المؤمنين عمر ينزل من على الجبل ويكون ويخلع يعني النعل ويمشي حافي في المخاضة ويجرجر يجر الزمام الناقة بنفسه. فقال له أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: أوه، يعني أتذكر من هذا القول، أوه، لو أن، وتأملوا يعني، لو أن غيرك قالها أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. الشاهد هنا في قوله أوه لو أن غيرك قالها أبا عبيدة لجعلتها نكالا، لجعلتك نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هل هو يعني فعل ذلك؟ ما المانع؟ راعى قدر أبي عبيدة، وأبو عبيدة معروف سابقته وفضله العظيم، وأنه هو أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنه. فجمل لو قالها غيرك فإن مراعاة لأخطار الناس حتى لو أخطأ. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. ذوي الهيئات الناس الذين يغلب على سلوكهم باستقامة، معروفون بالاستقامة، وأنهم يعني لا يرتكبون قبائح أو أخطاء نحو ذلك. فالرسول يقول: ما لم يكن حدا من حدود الله، وما دام هذا ليس ديدنه، هذا خطأ عابر من صفة البشرية، فأقل عثرته، أقل عثرته، أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. لو كنا مجتمعا يعني منضبطا بهذه الأداب لمرت كثير من التجاوزات اللي هي خطأ بشري قطعا، لكن كان يمكن التجاوز عنه، خاصة لو صدر من يعني ذوي الهيئات وعدم التركيز عليه وتضخيمه بالصورة يعني التي حصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني لو وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، لم تغير صفاته من لون أو طعم أو رائحة، فالأصل فيها أنها طهارة، لأن يكون حجم الماء كبير فيعفى عن إيه؟ عن الخبث ما لم يغير صفاته. فنفس الشيء حينما تعامل مع الناس استصحب الأصل، الأصل فيما أنهم ناس أهل خير وخدموا الدين وفعلوا، ويعني تتجاوز عن الهفوة أو الخطأ أو الاختلاف أو نحو ذلك. إن الماء أو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يقول الشاعر: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. ويقول الآخر: فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررنا ألوف. قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: من الأسباب الباعثة على ضبط النفس. يعني ليه الإنسان يضبط نفسه ولا يقابل كل سيئة بسيئة، ينضبط في غضبه؟ من الأسباب الباعثة على ضبط النفس الرعاية ليد ثالثة، شخص يكون أحسن لك فيما مضى، فلا تقابل إحسانه بعد ذلك إيه؟ بالجحود. الرعاية ليد ثالثة وحرمة لازمة، وهذا يكون من الوفاء أو حسن العهد. وقال بعض البلغاء: لا يزهدنك في رجل حمدت سيرته وارتضيت وتيرته وعرفت فضله وبطنت عقله عيب خفي تحيط به كثرة فضائله، أو ذنب صغير تستغفر له قوة وسائله، فإنك لن تجد ما بقيت مهذبا لا يكون فيه عيب ولا يقع منه ذنب، ولست بمستبق أخا لا تلم على شعث أي رجال مهذب. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وقال الفضيل بن عياض: من طلب أخا بلا عيب بقي بلا أخ. وقال الشعير: ومن لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب، ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحبه. أيضا من المعاني التي نحتاج إلى استحضارها معنى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في تعوذاته: فقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من شماتة الأعداء: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فما هذا الذي يعني يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن في واقع الأعداء متربصون بالإسلام، وهذا أمر أصبح الآن يعني غير خاف على أحد، فلا شك أن الانقسام والفرقة والتراشق في الألفاظ والانخداع ببريق الإعلام والأضواء والنجوم والفلاشات، هذا كله يسبب شماتة الأعداء بأهل الإسلام وأهل التوحيد وأهل السنة. هذه الشماتة التي حتى الأنبياء كانوا يحذرونها. كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير شماتة الأعداء. ونبي الله هارون عليه السلام هو نفسه قال لأخيه موسى عليه السلام لما اشتد عليه في العتاب، قال فلا تشمت بي الأعداء، فلا تشمت بي الأعداء. يعني لا تشمت يعني لا تسرهم، لأن الشماتة هي السرور بما يصيب أخاك من المصائب في الدين والدنيا، وهي محرمة منهي عنها. هناك أثر مروي لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وفي الحديث اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. وهذا الباب كان بابا خصبا للأدباء والشعراء تكلموا فيه، فلا بأس من مرور معاب على هذا المعنى. يقول الشاعر إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين، فكل الشامتين أفيقوا فيلقى الشامتون كما لقينا. يعني الناس اللي شمتانا في الدعوة السلفية أو في حزب النور، يعني هو الحل يعني ايه؟ نقول ايه؟ يعني ما سمعتوش عن المعارك اللي حصلت في حزب الوفد مثلا، ولا حزب الغد، ولا كل هذه الأحزاب قاعدين ينقسموا للتجمع. اشمعنا بقى لما حصل اختلاف في حزب النور يعني ضربت له الطبول وشمتوا واخذوا يعني يزيدون ويعيدون في الكلام بهدف طبعا ضرب الدعوة والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. يقول المبارك الطبري لولا شماتة أعداء ذوي حسد أو اهتمام صديق كان يرجوني، لما طلبت من الدنيا مراتبها ولا بذلت لها عرضي ولا ديني. وقال نهشل بن حري ومن يرى بالأقوام يوما يروا به، يعني يشوف بلية في قومه يشمت على الأيام دول. ومن يرى بالأقوام يوما يروا به معرة يوم لا توارى كواكبه، فقل للذي يبدي الشماتة جاهدا سيأتيك كأس أنت لا بد شاربه. وقال نويرة بن حصين المازني إني لأري للشامتين تجلدي، وإني كالطاوي الجناح على كسري، يرى واقعا لم يدر ما تحت ريشه، وإن لم يصفع نهوضا إلى وكري. ولما مرض الشافعي دخل عليه بعض أصحابه فقال تجلد يا أبا عبد الله ولا تشمت بنا الأعداء، يعني أعداء أهل السنة والجماعة. كلمة الشماتة في الحديث طبعا عطس يعني رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر. فقيل إن كلمة التشميت هنا مشتقة من الشوامت، الشوامت هي القوائم، القوائم كأنه دعا للعاطس بالثبات على دين على طاعة الله تبارك وتعالى. وقيل شمته يعني كأنه يقول أبعدك الله عن الشماتة وجنبك ما يشمت به عليك. نحن نريد أن نتعرض لهذا المعنى، وهو التربص. في ناس متربصون جدا، وهذا يستلزم مزيدا من الحذر ومزيدا من اليقظة حتى لا يؤتى الإسلام من قبلنا. ففي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين باعتزاله وصاحبيه، يقول كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزاله وصاحبيه فبين أنا أمشي في سوق المدينة، طبعا في مقاطعة وهجرة من كل المجتمع الصحابة رضي الله عنه، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ يدل على إيه ده؟ في جواسيس وبتنقل الكلام للروم وللآخرين إن حصل أحداث كذا وكذا، وفي ناس تخلفت عن غزوة تبوك ومنهم كعب بن مالك. ففي حرص شديد على اصطياد هذه الشخصية كي يحاولوا تسخيرها ضد الإسلام وضد الرسول عليه السلام. فأتى هذا النبطي يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس ويشيرون إليه، ما أحد قال ها هو ذاك، لأن في عهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إيه يقاطعونه، فقط أشاروا. يقول: فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا فقرأته، فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، أن الرسول عليه السلام يعاملك بشدة. أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، هنديك الجنسية ونديك إقامة ونعمل لك كذا وكذا وكذا، الحق بنا نواسك، أنت إيه اللي صبرك على الذل ده؟ أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء، فتنة جديدة، وهذه أيضا من البلاء، فتيممت أي قصدت بها التنور الفرن فسجرتها، أحرق الرسالة إغلاقا لهذا الباب من يعني الفتنة. وعندما وقع الخلاف بين أمير المؤمنين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، طمع في معاوية ملك الروم، مستغلا فرصة انشغاله بحرب علي رضي الله تعالى عنه، فتدانى اقترب ملك الروم من في جنود عظيمة إلى بعض البلاد، وبدأ بيحاول يكتسب يعني إيه معاوية ضد علي، استفيد من هذا الصراع بينهما. فكتب معاوية إليه وداخل بالجيش وبيحاول بقى إيه يعني يعمل تقارب مع معاوية حتى يتحد معه ضده علي، مستثمرا هذا الخلاف. فانظر إلى البصيرة وكيف أنه عند الشدائد تذهب الأحقاد. فقال أو كتب معاوية رضي الله تعالى عنه إليه: والله لئن لم تنتهي وترجع إلى بلادك يا لعين، لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولأخرجنك من جميع بلادك، ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت. فعندها خاف ملك الروم وانكف وبعث يطلب الهدنة. المعتمد ابن عباد كان واليا على كثير من ممالك الأندلس مثل إشبيلية وقرطبة وغيرهم، وفي سنة 878 و400 استولى ملك الروم ألفونس السادس المشهور بالأفونش على طليطلة، وكان ملوك الطوائف وكبيرهم المعتمد يؤدون للأفونش ضريبة سنوية، فلما ملك طليطلة رد ضريبة المعتمد وأرسل إليه يهدده ويدعوه إلى النزول له عما في يده من الحصون. وكان السفير بينهما يهوديا، فامتنع ابن عباد فراجعه اليهودي، فأخذ ابن عباد محبرة كانت بين يديه فضربه بها فقتل، وأمر به فصلب منكوسا بقرطبة. ولما بلغ الأضفنش هذا بعث إليه مهددا بزوال ملكه، فرد عليه ابن عباد برسالة شديدة وأظهر العزيمة على الاستظهار بيوسف ابن تاشفين. طبعا يوسف ابن تاشفين ده كان يعني أمير الدولة الإيه؟ دولة المربطين، دولة سلفية 100%، وتاريخها ناصر جدا، وللأسف الناس تجهل تاريخ هذه الدولة العظيمة، دولة المربطين في المغرب الإسلامي. أما من اللي قضى على دولة المربطين؟ الموحدين، أو ما تسمى بدولة الموحدين، وكان زعيمها من ابن تومرت الدجال الكبير كما هو معلوم. المهم يعني كان في خصومة بين الأمراء دول اللي هم في الأندلس وبين دولة الموحدين فيعني هو أراد أن يخيف الأنفس، فأرفع إيه رسالة يهدده إنه حيستعين بمين، يعني يستنجد بيوسف ابن تشوفين، مع إنه خصمه وبينهم يعني إيه خلافات شديدة. فحينما أشار إلى الاستظهار بيوسف ابن تشوفين رحمه الله استبشر الناس، المسلمون فرحوا بذلك، أما ملوك الطوائف فحذروه عاقبة ذلك، قالوا له أيوة بقى يجي لك ابن تشوفين في الأندلس ويجي ينتصر على هؤلاء النصارى ثم يقضي عليك وإيه ويستأصلك، فقالوا له أوعى تجيبه لحسن يستأصلك. فأجابهم بكلمته التي صارت مثلا بعد ذلك، ولا بد أن نستحضرها في هذه الظروف التي نحن فيها. قال: رعي الجمال خير من رعي الخنازير. يعني كن ابن تشوفين يأتي هنا لينقذ المسلمين من هؤلاء النصارى ويأثرني، يتخذني أثيرا، أرعى عنده الجمال أهون من أن يأثرني الأسفنش وأرعى عنده الخنازير. فلذلك صارت الكلمة تضرب مثلا: رعي الجمال خير من رعي الخنازير، أي كونه أثيرا لابن تاشوفين يرعى جماله خير من كونه أثيرا للأسفنش يرعى خنازيره. وما إن جاء ابن تاشوفين مستجيبا لدعوة أخيه وانهزم الأسفنش في الموقعة التاريخية الشهيرة المعروفة موقعة الإيه؟ الزلاقة. هذه موقعة مهمة جدا في التاريخ الإسلامي، موقعة الزلاقة، لأن ابن تاشوفين المرابطون عبروا لوجه الله ونصروا إخوانهم في الأندلس وقضوا على النصارى وهزموهم شر هزيمة. هذا النصر أجل سقوط الأندلس عدة قرون، أجل سقوطها عدة قرون بسبب هذه النصرة التي حدثت. وبعدما فرغ ابن تشوفين رحمه الله من المعركة أرادوا أن يشركوه في الغنائم فأبى، أبى وعاد إلى حيث كان في بلاد المغرب الإسلامي. فهذا المثل نحن نحتاج للاستحضار دائما في الصراع الموجود حاليا: راعي الجمال خير من راعي الخنازير، والمسلمون بعضهم يعني أولى ببعض. فالمفروض أننا نطبق قاعدة هذا مني وأنا منهم، حتى إذا وجد اختلافات لكن الأصل هو أخوة الإيمان والإسلام. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا بلغه عن شخص صلاح أو زهد أو قيام بحق أو اتباع للأمر سأل عنه وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة وأحب أن يعرف أحواله. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الضمانة أن أهل الحق وأهل السنة والجماعة الذين هم نقاوة وخلاصة أهل الإسلام هناك ضمانة ربانية ببقاء الطائفة، أنها لن تفنى أبدا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فبقاء دعوة الإسلام ومنهاج النبوة كان حتما مقضيا. أرأيت لو زالت الشمس من هذا الكون أو زالت الجاذبية كم يكون الاضطراب؟ كذلك وجود دعوة الحق، فإنها والشمس والقمر والجاذبية والماء والهواء من سنن الكون التي يتحتم وجودها ما بقيت الحياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47-652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.